لماذا تتكلمون في هذا الموضوع والأمة في كلام من قتل واليهود والنصارى يتفرقون بين النار والعلمانيين يجيئون الفساد ونحن نتكلم في بعض هذا يوان هذا تقديم هذا تقديم فإلى متى هذا التقديم. جزاك الله خيرا أيها السائل، وحسن النية يحمل هذا السائل وأمثاله على أن يسأل مثل هذا السؤال، ومحبة الخير للناس للمسلمين خاصة واجبة، وجمع كلمة المسلمين واجبة، لكن لا بد أن تكون على كلمة سواء. ولكني فقط اختصارا للجواب اضرب لك مثالا بمنهج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. التتار كان يحاصر بلاد المسلمين من كل مكان، كانوا يدمروا بغداد، وقضوا على الكتب الاسلامية، وقضوا على علماء الاسلام في المشرق، وزحفوا على البلاد الاخرى، واتوا المسلمين من كل مكان. وكان ابن تيمية رحمه الله مع المجاهدين ومع ائمة ظلمة لكنهم مسلمون في الجملة، ومع مخرفين ايضا، وجاهد واشترك فشارك في الجهاد. السؤال الذي اطرحه، هل سكت ابن تيمية رحمه الله لحظة من لحظاته او يوما من الايام وهم في ذلك الوقت الذي هو اخطر ما مر على الامة الاسلامية منذ فجر التاريخ؟ السؤال الذي اطرحه، هل سكت ابن تيمية رحمه الله لحظة من لحظاته او يوما من الايام وهم في ذلك الوقت الذي هو اخطر ما مر على الامة الاسلامية منذ فجر التاريخ؟ هل سكت ابن تيمية رحمه الله لحظة من لحظاته او يوما من الايام وهم في ذلك الوقت الذي هو اخطر ما مر على الامة الاسلامية منذ فجر التاريخ؟ قضي على الخلافة، قضي على الكتب الاسلامية، جعلت معبرا للخيول في نهر دجلة، قضي على كل شيء. هل شغله ذلك؟ واقرأ يا اخي السائل، وفقك الله، وفقنا واياك للخير، اقرأ مجموع الفتاوى من اوله الى اخره، اقرأ الحموية، اقرأ الواسطية، اقرأ التدمرية، اقرأ الرسالة القبرصية، اقرأ الرسالة المدنية، اقرأ سيرة الشيخ وخطبه، اقرأ كل هذه الكتب. هل سكت عن الاشاعرة وعن الصوفية وعن الماتريدية وعن الذين عندهم انحراف في العقيدة من اجل جمع الصف ومن اجل ان المسلمين يقتلون في كل مكان؟ اظن ان الجواب عندك اخي وفقك الله، الجواب عندك. هل سكت عن اولئك؟ والله شغال في الجهاد وهو يصارع هؤلاء القوم، يبين لهم الحق حتى سجنوه وفعلوا به ما فعلوا وشردوه وألف كثير من مؤلفاته حتى في السجن، ما سكت وهو في هذه الحال، في حال غزو التتار، أعظم غزو اجتاح المسلمين منذ فجر التاريخ، اكتسح الأمة الإسلامية. إذن والمسلمين يقتلون بالملايين، علماء المسلمين يقضى عليهم بكل مكان في ذلك الوقت، مع ذلك صدع بالحق، يصارع التتار ويجاهدهم مع المجاهدين، ويصارع المبتدع من المسلمين، يبين لهم الحق بدليل، يقول لهم هذه بدعة وهذه سنة، وهذا حلال وهذا حرام، وهذا حق وهذا باطل، وهذا توحيد وهذا ايه وهذا شرك. اظن ان في هذا الجواب غنية لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.